فالله تعالى جمع لك حولك من يكون كذلك. نظر هكذا بكى حتى جاء من قال, شوف عمر الخطاب يحقق النبوءة, قال استدعوا لي سراقة, فأتى بسراقة وأعطاه إيه؟ سورة كسرة. بس العجيب أخذها ويمشي, قال تعال ألبست؟ قال نعم, قال هات وأخذها. قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنت وأنت تلبس سورة كسرة؟ قال قال لك تلبس, ما قال لك تملك. شوف فقه فقه. قال تعال هذه ساب الغنيم وأخذه, لكن لبسه ولا ما لبسه؟ فتوحات هذه بأسرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مع ذلك ابن عباس يقول مكثت عاما كاملا أدعو الله أن أرى عمر بن الخطاب في رؤيا بعد موته. تعرفون عند موت عمر الخطاب لما قتله هذا الخبيث وهؤلاء, يا رب أنزل عليهم سحاب اللعائن تترى الروافد أخبث خلق الله أعدى أعداء الدين هؤلاء وأضل وأضر القوم. هؤلاء يقولون المؤمن الوحيد أبو لؤلؤة المجوسي في هذا الزمان, هو ده يقولون أبو لؤلؤة المجوسي هو الذي نفذ وصية رسول الله بقتل عمر بن الخطاب. كذب كذب على الله وكذب على رسول الله وهم يعني يقدحون, استغفر الله, هم يسبون الرسول لكنهم بخفاء ما استطاعوا التطاول ما استطاعوا به على رسول الله, لكن أتوا على أصحابه. فابن عباس دعا ربه جل في علاه لما بعد ما قتل عمر الخطاب. تعرفون عمر قال لابن عمر قال لا أم لك, دع خدي على التراب على الله يرحمني, وبكى. ثم دخل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن لك للخير, إنك كنت تسير بالسرية وتقضي بالعدل في القضية. فقال له يا غلام أتشهد بذلك عند ربك يوم القيامة؟ قال أشهد. فلما ولى الشاب قال أتوني بالغلام, كان أسبل ثوبه. بص النصيحة المتبادلة, قال له يا غلام ارفع ثوبك أتقى لربك وأنقى لثوبك, بتبادل النصيحة. مات عمر بن الخطاب, وقف ابن عباس يدعو, فدعا فقال رأيته بعد عام كامل يتصبب عرقا. لمين؟ كانوا يضربون بعدل عمر المثل, حتى خطيب طلع, يعني ما في خطيب يخطب, طلع خطيب أنا قلتها كثيرا مش واجد شيء يتكلم فيه غير أنه قال أيها الناس عمر وما أدركم مع عمر, أقم الصلاة, انتهى الموضوع. أوجز ما يقال فيه, هذه أوجز خطبة قيلت عمر وما أدركم مع عمر. ومع ذلك قال له الآن انتهيت. عمر هو الذي قال لو بغلى في العراق تعثرت لعيش, لسئل عنها عمر. عثمان بن عفان في شدة الحر يقف في بيتي محتميا من الشمس ويجد رجلا يأخذ بثوبي في أسناني, من هذا؟ فأقول من الذي في هذا الحر يكون واقفا وحده وحيدا فريدا؟ فدقق النظر فقال عمر أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين ما الذي أتى بك؟ قال بعير من بعير الصدقة ند, هرب يعني أريده. قال أحد فتيانك يأتي به؟ قال أو يغنيني عن سؤال ربي أو يجيب عني عند سؤال ربي؟ لا. فالحاصل بأنه عليه مهام عظيمة جدا وسيسأل عن الجميع, هذا الذي على ولاة الأمور. فالأمر شاق, وولاة الأمور ليست تشريفا لكنها من باب التكليف, وهي من أشق ما يكون تكليفا, من أشق ما يكون تكليفا. فهنا إذا نصب ولي الأمر فعليه من أهم المهام استقامة الدين, من أهم المهام التي عليه استقامة الدين بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور التي لابد أن يمكنها من تمكين أركان الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصيام. فاستقامة الدين وصلاح الدنيا, وإذا استقام الدين صلحت الدنيا, هذا أمر متلازم لا ينفكان قط. إذا صلح الدين استقامت الدنيا بأسرها, إذا صلح الدين استقامت الدنيا بأسرها. وأما حقه على الرعية, هذا حق الرعية عليه السمع والطاعة لعموم قول الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اختلف العلماء في التفسير, لأن بعض العلماء يرى مجاهد وأكثر تلاميذ

الأستاذ أنس، أستاذ أنس خذ هذا هناك، أغلقه الآن، خلاص اسحب. أيوه لا أيوه ممتاز، حط جوه حط جوه، لا سيب خلاص مش عايزين. ممتاز، جزاك الله خيرا، فقير كبير. هات سؤال. سال بيسأل بيقول شيخنا ما الفرق بين من يقول أن الحكام الموجودون الآن يقول هم أمراء مؤمنين، وفريق استغفر يقول الله استغفر الله، وفريق يقول أنهم عمال أو بين وبينهم عقد أجير، يعني أجير أجير، نعم، والثالث يقول أنهم ولاة أمور. طيب مع التفصيل في مسألة إذا تغلب عليكم عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله، عبدا حبشيا عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله. طيب هذا حديث صحيح مسلم، نعم. احنا قلنا التفصيل هيكون غدا تفصيلا تاما. أقول لكم أولا، من غال وقال هو أمير المؤمنين هذا غلو غير مرضي، وأمير المؤمنين من سار بسير عمر أو عمر بن عبد العزيز أو هارون الرشيد أو سار بسير الخلفاء الراشدين يكون أميرا للمؤمنين بأنه يقدم الدين على الدنيا بكل أحواله، وأيضا يكون قد بلغ ما بلغ هؤلاء فيقال فيه أنه أمير المؤمنين، سار بسير أمراء المؤمنين حقا الذين كانوا من السابقين. والأمر والطرف الثاني اللي هو طرفي النقيض يقولون هو أجير. من وين أتيتم بأجير؟ كل صور العصر لابد أن تكون له صورة فين؟ في السلف. من وين أتيتم بأجير هذا؟ أي إجارة، أي شركة هنا يكون فيها أجيرا؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على تنصيب ولاة الأمور، أما قال أبو بكر ذلك، أما قال عمر، واتفق الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة على تنصيب الولاة، أما جاء النص بهذا جاء نص الكتاب به يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، هذا كلام المعتزلة، هذا الكلام كلام قريب من كلام المعتزلة. والحق أن نقول بأنه إما أن يكون وليا للمؤمنين، ولي أمر المؤمنين، سواء كان عبدا مجدع الأطراف لم تتوفر فيه أي شروط الولاية اللي هي شروط الوجوب، ولذلك قال أوصاني خليلي بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، لم تتوفر فيه شروط، صار ولي للأمر ما صار أجيرا أو عبد، الحرية شرط من شروط الوجوب، نعم، اكتمال الأطراف، العلم، العقل، الذكاء، الفطنة، كلها من الشروط التي اشترطها العلماء من الأدلة طبعا. الحمد لله، عفوا اعتذر. إذن هو ولي الأمر حتى ولو كان عبدا أسود حبشي لم تتوفر فيه شروط صار ولي للأمر. من وين أتيتم بالأجير؟ ما لكم من سلطان أنزله الله جل في علاه حتى نقول بأنه أجير، رجل أجير؟ طبعا مسألة الأجير دي لوازمها أفسد مما تكون، جواز الخروج عليه وجواز عزله وجواز فساد مستشري لا يعلم به إلا الله جل في علاه، والمسألة يتدخل فيها الأهواء، هذه مسألة عويصة.